ملخص كتاب الحرب الحضارية الأولى من أخضر.com لمؤلفه الدكتور المهدي المنجرة. يتلقف العالم اليوم الكثير من التجاذبات والصراعات، كما يعج كذلك بالعديد من التحليلات ما بين معسكر متفائل هنا وآخر متشائم هناك. لذا يسعى هذا الكتاب إلى العودة قليلاً إلى الوراء لسبر أغوار الماضي ومحاولة تجاوز حتمية الاصطفاف بين أحد المعسكرين واتخاذ موقف انتقائي لتوصيف مثالب هذا النظام العالمي القائم على هيمنة الحضارات وصراعها مع بعضها بعضاً. أولاً، الوجه الآخر للنظام العالمي الجديد. لعل من المفارقات التاريخية التي توضح بجلاء مهزلة النظام العالمي الجديد هو تصريح روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأمريكي إبان حرب فيتنام بأن أمريكا قتلت 3 ملايين فيتنامي عن طريق الخطأ. العجيب في الأمر أن ماكنمارا خرج من هذا الخطأ بمنصب رئيس البنك الدولي، فالأمر لا يعدو أن يكون مسرحية هزلية ستؤدي في النهاية بلا شك إلى مأساة تراجيدية تتلظى بنارها تلك الشعوب المستضعفة المغلوب على أمرها. وإذا استعرضنا التاريخ الحديث والمراسلات السرية بين سفارات الدول، وجدنا أن العالم قبل الحرب العراقية الكويتية خلال عام 1991 شيء، وما بعده شيء آخر. فرغم أن المظهر العسكري للحرب قد انتهى بإنهاك العراق وإرغامه على الخروج من الكويت، فإن ذلك كان إيذاناً لبداية حرب كبرى على مقدرات العالم العربي ما زالت مشتعلة إلى اليوم. فالأجيال المتعددة للحروب والتي تخطت مفهوم الوسائل العسكرية أثبتت نجاعتها في تنفيذ أهدافها. من هنا بدأ الجميع يدرك أن الخطر الأكبر الذي تواجهه الشعوب هو ما بات يعرف بالاستعمار الثقافي والهيمنة الحضارية. فالحلم الديمقراطي حتى في الدول الليبرالية الكبرى في عالم اليوم يمر بدرجة غير مسبوقة من التأزم حينما نقارن بين القيم والغايات المنشودة وبين تلك الممارسات المرصودة، لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية. الأمر الذي يؤكد تهلهل مصداقية هذا النظام القائم على الخداع وسياسة الكيل بمكيال واحد، ألا وهو المصلحة. من هنا كانت الحرب الحضارية تكمن خطورتها في خلق الدول الاستعمارية قناعاً اجتماعياً تخفي به مساوئها وتكمل به في الوقت نفسه مهمتها نحو السيطرة على عقول تلك الدول الهشة. ثانياً، حرب الخليج وسقوط الأقنعة. كان إجبار العراق على الخروج سلمياً من الكويت أشبه بكارثة على المصالح الأمريكية والصهيونية في المنطقة. فهذه الحرب وإن بدت أنها جاءت لتحرير دولة الكويت، إلا أنها في طياتها كانت مقدمة لمصفوفة من المصالح وتقوية النفوذ الأمريكي في المنطقة. فبعد تحلل الاتحاد السوفيتي وخروجه من ميدان التنافس الدولي، كان العراق بما يملك من إمكانياته وموارده النفطية قاب قوسين أو أدنى من الاستقلال الوطني، وهذا ما لم يعجب العم سام وقتها، لا سيما مع اتجاه العراق وقتها إلى تسخير موارده للعمل على ردم الهوة التكنولوجية بينه وبين الغرب وقتها. ولا ننسى بالطبع أن الآلة العسكرية للبلاد تعاظمت في ذلك الوقت وباتت تشكل تهديداً حقيقياً لربيبة أمريكا في المنطقة، إسرائيل المدللة. وإذا أضفنا البعد الحضاري والإرث الثقافي إلى دولة بحجم العراق، يصبح الأمر تهديداً مباشراً لمنظومة القيم الغربية والتي يراد نشرها في المنطقة بعد إعادة نسج خيوط التبعية من جديد لتنتقل أطرافها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها القطب الأوحد للعالم. وكانت الحروب والثورات نوعاً من اختبار المفاجآت، فلا شيء أقدر على قلب الدول مثلهما. لذلك تظل تلك الوقائع وغيرها منارات مهمة في التاريخ توضح بجلاء اختلال المعايير لدى الغرب في نظرته إلى الدول الأخرى، لا سيما منطقة الشرق الأوسط، ولعل حركة التاريخ إن تمت دراستها كما ينبغي قد تسهم في الاعتماد عليها لاستشراف المستقبل والخلوص إلى رؤية واضحة المعالم في العلاقات الدولية، مع تضمن الحفاظ على الأنموذج الاجتماعي الذي تطمح إليه الشعوب، والهروب من سياسات التجزئة وخطط التقسيم التي تراد للمنطقة، لا سيما بعد غياب التوازن السوفيتي الأمريكي الذي كان يحكم العالم في الحقبة السابقة، مما أفسح المجال لأمريكا للتوسع الحضاري والهيمنة الثقافية على الثقافات الأخرى. ثالثاً، الدراسات الاستشرافية الإسلامية. تعد الدراسات المستقبلية نوعاً من تلمس التطور المستقبلي للنشاط الإنساني وتحديد اتجاهات واقتراحات استراتيجيات لمساعدة صانع القرار، وتعاني تلك الدراسات في البلاد الإسلامية ضعفاً شديداً، وفي أحسن حالاتها تقتصر على البلدان العربية فقط، والتي لا يتجاوز مجموع سكانها 20% من تعداد المسلمين، مما يعد تمثيلاً ناقصاً للواقع الإسلامي وإهداراً للعديد من الطاقات. وربما يخطئ بعض الناس عندما يتصور أن الحديث عن المستقبل إنما هو من قبيل الرجم بالغيب أو الكهانة، وهذا خطأ تماماً. فالمستقبل المعني هنا ما هو إلا انعكاس الزمن لآثار أعمالنا اليوم. أما الكهانة أو ادعاء الغيب فتعني الجزم بصورة واحدة للمستقبل يدعي صاحبها معرفتها مستقبلاً نتيجة اتصاله حسب زعمه بعوالم خفية أو أسباب سماوية، وإلا فالاهتمام بالنظر في عواقب الأمور نتيجة الاعتماد على مقدماتها هو من أكثر الجوانب ديناميكية في الدين الإسلامي، إذ هو ربط بين الحاضر والمستقبل. فالعالم إنما تحكمه سنن كونية من استرشد بها أعانته، ومن تصادم معها قصمته. ولذا تجد ارتباطاً وثيقاً بين تخلف الأمم وإهمالها البحث في قضايا المستقبل. 97% من مجموع الإنفاق على البحث في استشراف المستقبل يأتي من الدول الصناعية الكبرى، أما 3% فقط فيأتي من العالم الثالث. ومع سرعة حركة الحياة والتعقيد المتصاعد للعديد من القضايا المتعلقة بالنشاط الإنساني مما أسهم بدوره في تقارب الزمان والمكان، انتقلت المعرفة الإنسانية من فلسفة الإنتاج إلى فلسفة المعرفة والمعلومات، ومن ثم أضحى العامل البشري بما يشمله من الأدمغة والعقول الإبداعية أهم الموارد على الإطلاق، لا سيما مع الدور الفاعل للتكنولوجيا المتقدمة كوسائل الاتصال الحديثة والتجارة الإلكترونية ومجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوت وتقنيات تعلم الآلة ودورها الجديد المهيمن على قطاعات كبرى من الحياة المعاصرة. رابعاً، الذاكرة والنسيان. لا شك أننا اليوم نحيا في ظل عالم يموج بثورة معلوماتية مختلفة كلياً عن الثورات العلمية الأخرى عبر التاريخ البشري. فالمعلومة اليوم أضحت الركيزة الأساسية لرأس المال في الحياة المعاصرة، لذا من يمتلك سبل المعرفة ويتحكم في مصادرها كمن امتلك صولجان القوة وأخضع الجميع تحت سيطرته. ولكن كل تلك الأهمية للدور الذي تلعبه المعلومات لا تتأتى إذا لم نستطع تسجيلها للرجوع إليها والاستفادة منها كلما تطلب الأمر. فالذاكرة بهذا المفهوم هي عماد الثورة التكنولوجية اليوم، وهي أساس التقدم في التطبيقات الذكية القائمة على أساس استخدام المعلومات التاريخية، وبواسطة الاحتمالات يتم تحديد سيناريوهات للمستقبل، ومن ثم ردود الفعل المناسبة تجاه المواقف المختلفة. ومن الناحية الاجتماعية نجد أن التاريخ يزخر بالعديد من المواقف التي ينبغي تذكرها على الدوام، فهي مشعل يضيء لنا الطريق دوماً وسط غياهب المستقبل، وبخاصة تلك الذكريات المتعلقة بالحروب والنزاعات في المنطقة والبيانات المضللة وسياسة الكيل بمكيال المصلحة التي تظهر في كل مناسبة أو هجمة على البلاد العربية. حيث ظهر ذلك جلياً إبان الاستعمار الغربي للدول العربية وما تبعه من وأد محاولات الاستقلال، وأيضاً خلال الحرب الأمريكية ضد العراق عندما قادت تحالفاً مكوناً من 31 دولة ضد دولة عربية واحدة، وما تبع ذلك من كذب وتدليس للحقائق، وكذا المواقف والإجراءات القمعية التي يتم اتخاذها من الدول التي تدعي الحرية ضد بعض مواطنيها حينما يختلفون مع سياستها في بعض القضايا. لذا يجب ألا ننسى كل هذا وأن نعي الأشياء جيدا من حولنا، فبعض الدول تسعى إلى فرض حضاراتها بالقوة على باقي الحضارات تحت مسمى نشر القيم الأمريكية أو مبادئ الديمقراطية أو حتى العمل على نشر مبادئ العولمة، وهي قيم ومبادئ تمت هندستها سابقاً لترويض الشعوب أو إن شئت فقل استئناسها. خامساً، هجرة الكفاءات. على مدى التاريخ البشري من أوله إلى آخره لم يحفظ لنا هذا التاريخ أن أمة ما من الأمم أو حضارة من الحضارات قد قامت على غير أكتاف أبنائها. الشعب لأي دولة هو الركيزة الأساسية لأي نهضة مستقبلية، ولطالما كان هناك ارتباط وثيق بين تأخر أي دولة وتعثرها في أذيال التخلف والتبعية والانحطاط وبين هجرة العقول منها إلى غيرها من الدول الأخرى. ولذا كان الأنموذج التنموي لدول العالم الثالث قاصراً عن اللحاق بركب الدول المتقدمة، غير أن مفهوم هجرة الكفاءات عادة ما يشيع استخدامه للتعبير عن الهجرة الخارجية، وهي انتقال الأشخاص ذوي العقول المبدعة من بلد إلى آخر، إلا أنه قد يستخدم كذلك في هجرة الأشخاص لتخصصاتهم العلمية أو تقاعسهم عن مواكبة التطور وتفلتهم من ميدان البحث العلمي داخل وطنهم الأم، وهي ما يطلق عليه مفهوم الهجرة الداخلية. فترى الواحد من هؤلاء لم يقرأ كتاباً أو دورية أو حتى مقالاً علمياً منذ شهور، ويمكن القول إن المشترك الأساسي بين الهجرتين الخارجية والداخلية هو عدم الاستغلال الأمثل للكفاءات وهدر الطاقات المتاحة. ونتيجة لذلك كانت التجارب الاقتصادية أشبه ما تكون بكتاب من صفحة واحدة متكررة تقوم على التقليد الأعمى لمناهج من هنا أو هناك دون الأخذ في الاعتبار اختلاف المعادلة المجتمعية والثقافية بين الدول وبعضها ببعض، ومن ثم كانت النتائج مخيبة للآمال، مما أوصلنا في النهاية إلى حالة من الضباب وانعدام الرؤية. وكلما زادت حالة الفقر والعوز كان المجتمع أقل مقاومة لهجمات التغريب وسلب الهوية الثقافية. أضف إلى ذلك غياب الأفراد المبدعين فهم يؤدون دوراً مزدوجاً، فمن ناحية يمثلون قاطرة التنمية، ومن ناحية أخرى يمكن اعتبارهم بمنزلة وسائل مناعية ضد الهجمات الفكرية المضادة. سادساً، تحديات الانتقال إلى نظام عالمي جديد. لعل الآن بات واضحاً أن الإنسان ربما لأول مرة في تاريخه أصبحت لديه القدرة على تدمير الكوكب بسبب امتلاكه تلك الترسانة المتطورة من الأسلحة ذات القوة التدميرية المرعبة. على الناحية الأخرى تفجرت المعرفة وانتشرت المعلوماتية بطريقة غير مسبوقة، ومما يميز هذا العصر أيضاً هو بروز ظاهرة الصراع والتعقيد والتشابك بين المشكلات التي يواجهها، إضافة إلى عدم التكافؤ الاقتصادي والعسكري بين الدول وبعضها وبروز المادية بوجهها القاسي في سبيل تراجع القيم الروحية. ومع تلك الميول الثقيلة والتحديات المعاصرة وجنوح العالم ناحية الفوضى وعدم الاستقرار وتزايد وطأة البؤس والفقر وانتشار العنف والتبعية والتخلف في العديد من دول العالم، أصبح لزاماً علينا إعادة النظر مجدداً في النظام الدولي المعاصر. التحدي الرئيس أمام العالم اليوم كما يرى الكاتب هو محاولة خلق التوازن بين القيم المادية والروحية، ولعل فشل النماذج التنموية المستوردة من الغرب في بلاد المسلمين كان بمنزلة الباعث الحثيث على العودة مجدداً إلى الأصول الثقافية والعقدية للعمل على تدشين أهداف تتوافق مع التحديات المستقبلية. ويمكن القول إن استشراف عملية الانتقال نحو نظام عالمي جديد يمكن أن تنتظم وفق سيناريوهات عدة. الأول هو سياسة النفس الطويل، حيث تعتمد على السير وفق خطوات بطيئة بدلاً من إحداث تغييرات ثورية بصورة مفاجئة، تجنباً لخروج الأمور عن السيطرة. وستعمل الدول الكبرى على فرض هيمنتها الحضارية على العالم الثالث، ولو استدعى ذلك النزاع العسكري المسلح. أما السيناريو الثاني فيجنح إلى تفكيك نظام القطب الأوحد وتحويل العالم إلى حالة أقرب من التعاون الدولي وإحداث نوع من الإصلاح التجاري والمالي والمصرفي العالمي. ومن هنا تظهر قوى إقليمية جديدة على الساحة تعمل على إحداث أنموذجها التنموي الخاص، وتختزل كثيراً من تكلفة التغيير المرتقب للنظام العالمي الجديد. وختاماً، من اليوم أضحى لزاماً علينا أن نرى العالم على نحو مغاير، وأن نتفلت من ثقافة الرضوخ الحضاري تحت لواء القطب الأمريكي الأوحد للنظام العالمي الجديد. ذلك أن النظام العالمي الجديد يحوي قدراً هائلاً من الثقافات والحضارات، الأمر الذي يصبح معه من غير الحكمة أن يتم نبذها جميعاً لإفساح المجال قسراً لهيمنة حضارة أخرى، أو حتى محاولة صهر كل تلك الحضارات جميعاً في بوتقة العولمة، متجاهلين بذلك الفروقات الجوهرية بين كل حضارة وأخرى.